الحمد لله ما ارتفع نور الحق وظهر وتراجع الباطل وتقهقر وما سال نبع ماء وتفجر وما علا نجم في السماء وأبهر وما طلع صبح وأصفر والصلاة والسلام على النبي المطهر صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما دائمين إلى يوم المبعث والمحشر. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من مسجد الرحمن بقرية شبرهور مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، نحييكم ونقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية، والتي نبدأها بهذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك Oh!

تعالوا نرتوي ونعيش أمنا في ربى الفرقان. هو حبل ربي للوجود جميعه، جمع الأمور وصاغ كل بيان، وتكفل الله الحفيظ بحفظه ليعيش صرحا كامل البنيان. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. استهللنا بها هذه الأمسية الدينية والتي ننقلها لحضراتكم من مسجد الرحمن بقرية شبرهور مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش الآن مع العلم والعلماء. الكلمة الآن للأستاذ الدكتور محمد إسماعيل الحسيني، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي هو ألف الألفة وباء البهاء وتاء التحلي وثاء الثبات وجيم الجمال وحاء الحلم وخاء الخير ودال الدلال وذال ذكر المتعال وراء الرحمة الكبرى وزاي زين الوجود وسين السعود وشين الشهود وصاد الصفاء وضاد الضياء وطاء الظلال وضاء الظلال وفاء الفتوة وقاف القوة وعين العناية وغين الغاية وكاف الكمال ولام اللطف من المتعال وميم الملك ونون النوال وهاء الهنا وواو الوفاء ولام ألف توحيد من لا إله إلا الله وياء ينبوع الرحمة الكبرى سيدنا محمد رسول الله. وعلى آله وأصحابه الذين هم ليوث الهدى وغيوث الندى، ما ذر شارق ومن بجس بلسان الحقيقة ناطق، عليك سيدي يا رسول الله. أما بعد، إذا حيرتك أمور الدواء وسافرت من أجلها تبحره، يفيض الشفاء بإذن الإله وفي ذاك فضله لا يحصر. يقول الأمير علي الصفات ومن بالمديح له يجدر، مقالة صدق فخذها تفز وصنها وذكر بما يخبر. دواؤك فيك وما تشعر وداؤك منك وما تبصر، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. واعلم أخي، كلما ذكرت اسم الله انت بتقول الله، بقول لك واحد واحد ايه الله، لكن اعلم قبل ان تكون كان هو الواحد، وبعد ان تموت برضه هو الواحد، فهو كان قبل ان تكون ويكون وانت لا تكون، فهو على كل حال واحد، فليس بتوحيدك يتوحد الواحد، فهو على كل حال واحد. حتى الآية ولذكر الله إيه أكبر، ولذكر الله إيه أكبر، أعلى حاجة ذكر الله. طب تعالى كده، لذلك يا سلام في افتتاح هذا المسجد الصرف العظيم، ما الغرض منه؟ اسمع، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، علشان يذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. صفتهم ايه؟ لا تنهيهم تجارة ولا بيع. عن ايه؟ عن ايه؟ عن ذكر الله. ومن هنا فقراءة القرآن ذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لإيه؟ لحافظون. يبقى ذكر عظيم، والصلاة ذكر. والدليل ربنا أوحى إلى موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة ليه؟ يبقى الصلاة إيه؟ ذكر. اعكسها بقى، والذكر صلاة. في سورة الأعلى وذكر اسم ربه فإيه؟ فصلى كده تمام. وصلاة الجمعة ذكر، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى إيه؟ ذكر الله. خمسة، والحج ذكر. والدليل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، لي يشهد إيه؟ المنافع، التجارة، ويذكر اسم الله. فإذا أفضتم من عرفات فإذا قضيتم مناسككم الله، يبقى الحج ذكر لله. كده خمسة ستة، والصلاة على النبي ذكر، الصلاة على النبي ذكر. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا اعملوا إيه؟ وسلموا إيه؟ طب تعالى كده صلي على بنفسك اني بصلي عليك يا محمد، تنفع؟ مش تمشي، لكن تقول يا رب صلي على حبيبك محمد، يبقى انت ذكرت الله قبل ان تصلي على سيدنا رسول الله. الله، يعني النبي ذكر، ذكر من ذكر الله. انت تقول محمد، محمد شغلي رسول مين؟ رسول مين؟ ما سمعتش رسول مين؟ ولذلك روى الامام مسلم عندما قال النبي ورفعنا لك ذكرك تلاها، قال ما معنى ذلك يا جبريل؟ فنزل جبريل الامين على سيدنا محمد يقول له، يقول لك الله يا محمد لا يذكر اسمي الا ويذكر اسمك معي. ولذلك فالذكر لاحمد مرتفع، فعليه صلوا ترتفعوا، وبها في الاخرى تنتفع، ودليل القول الم نشرح. عن احمد قد وضع الوزر، لسواه به شد الازر، ولامته ثبت الاجر، ودليل القول الم نشرح. فبقولك يا رب الزين لم يغلب عسر يسرين، فبقولك قد قرت عيني، ودليل القول ألم نشرح. الله تعالى فضله، الله تعالى جمله، وبرؤيته قد كمله، ودليل القول ألم نشرح. يا أحمد أنت لنا مطلب، قد قال لك المولى فانصب، ولربك مولانا فارغب، ودليل القول ألم نشرح. فالكل بطه سادات بالنبي، مش بنفسهم، فالكل بطه سادات، ولكل نبي إشارات، هي معجزة وآيات، ما ساوت قدر ألم نشرح. يا أحمد شانئك الأبتر، في حكم منزهك الأطهر، إنا أعطيناك الكوثر، ودليل القول ألم نشرح. وعلى الهادي مع أمته صلوات الله وبهجته، وعلى الإنصار وعترته ما شخص قال ألم نشرح. أخوة الإيمان والإسلام، وإلى أن نلقاكم في أمسية قادمة بمشيئة الله تعالى، نترككم في رعاية الله وأمنه. لكم تحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.